يقول: تقدم معنا في جواز الصلاة في الكنيسة لأنها عبادة لا تشبه عبادات النصارى كما فعل الصحابة حين صلوا في الكنيسة، لكن أشكل علي قولكم في المواضع المعدة لمعصية الله لا تجوز العبادة فيها، أليست الكنيسة موضع معد لمعصية الله في المحرم؟ وجوابه: نعم، الكنيسة موضع معد لمعصية الله، ولكن العبادة التي تجعل فيها تفارق صورتها صورة عبادة المسلمين كما سبق، فصلاة المسلمين ذات ركوع وسجود، وأما صلاة هؤلاء ليس فيها ركوع ولا سجود. فلما ارتفع الاشتباه بين العبادتين ارتفع الحكم المذكور، وكون الكنيسة موضعا معدا لمعصية الله ينازعه أصل أكبر، وهو أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا لهذه الأمة، فتكون الصلاة في أي مكان جائزة، والأكمل أن لا يصلي في الكنيسة، لكن إذا صلى فيها كان جائزا، إلا صلاة تشبه صلاة المشركين وهي صلاة الجنازة، وإلا كنيسة عرفت بعداء المسلمين فإنها أشد حالا من مسجد الضرار فلا يصلي فيها. وأشكل على غير السائل ما ذكره بعضهم فيما أظن أن وهو قاله لي لكن فيما أظن أنه كتبه، أنه كيف تكون الكنائس موضعا معدا لمعصية الله وهي من دين عيسى عليه الصلاة والسلام وكان الحواريون لهم كنائس؟ وجوابه أن قولنا معدا، قولنا وقول أهل العلم معدا لمعصية الله يعني باعتبار ما صارت إليه الحال في الدين المبدل لا في الدين المنزل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى ابن مريم. فالكلام في تلك الكنائس القديمة شيء قد فني وتلاشى، ونحن نتكلم عن الكنائس التي فيها الدين المبدل المنسوب إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، فهذه مواضع معدة لمعصية الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.